الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، ومن أراق الماء أو مر به بعد دخول الوقت ويعلم أنه لا يجد غيره وأمكنه الوضوء ولم يفعل أثم، ثم إن تيمم وصلى لم يعد. ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم للباقي، ومن كان عنده ماء يحتاجه لشربه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: هل عندك صوتها؟ أقول دوري من وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت. وعلم من قوله يسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار أن ذلك لا يجب، ولهذا قال يسن. ولا فرق في المذهب أو عند المذهب بين من يرجو ومن يعلم، ولهذا قالوا: والتأخير إراج الماء، إراج وجود الماء أو العالم بوجوده أو لا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن من علم وجود الماء في آخر الوقت أنه يجب عليه أن يؤخر، وهذا قياس المذهب في الفاتحة، يعني في من دخل عليه الوقت وهو لا يحسن الفاتحة، قالوا فيجب عليه أن يؤخر الصلاة حتى يتعلمها إن أمكن أن يتعلمها في الوقت. يعني مثال ذلك إنسان مثلا أسلم وفي أول الوقت ولا يعرف الفاتحة، لكن يمكنه أن يتعلمها بحيث يتعلم الفاتحة في آخر الوقت، قالوا يجب أن يؤخر. قالوا فقياس المذهب أنه إذا كان يعلم بوجود الماء فإنه يجب عليه أن يؤخر. قال: ومن أراق الماء أو مر به بعد دخول الوقت ويعلم أنه لا يجد غيره وأمكنه الوضوء ولم يفعل أثم بتركه الواجب. قال: ثم إن تيمم وصلى لم يعد. إن تيمم وصلى، لأنه حينما تيمم قد وجد شرط التيمم وهو عدم الماء. قال: ومن وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم للباقي. من وجد ماء يكفي بعض طهره فإنه يستعمله وجوبا ثم يتيمم للباقي. واستفدنا من هذه الجملة فائدتين: الفائدة الأولى أنه لا يقدم التيمم، أنه لا يقدم التيمم على استعمال الماء. لماذا؟ لأجل أن يصدق عليه أنه عادم للماء، لأنه لو تيمم مع وجود الماء لم يصح، لأن الله عز وجل فلم تجدوا ماء، وهذا واجب للماء. وثانيا أن التيمم، قالوا تيمم للباقي، أن هذا التيمم ينوي به تطهير الأعضاء التي لم يصبها الماء، التي لم يستعمل فيها الماء، ولهذا قال تيمم للباقي. فمثلا عنده ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء، فتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ثم نفذ الماء، فهنا يتيمم وينوي بالتيمم مسح الرأس وماذا؟ وغسل القدمين، ولا ينوي بالتيمم الطهارة كاملة، لأن ما سبق من الأعضاء قد حصلت فيه الطهارة. طيب، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو القول الراجح لعموم قوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمه أن يستعمل هذا الماء، وأنه يتيمم مباشرة، ولكن ما مشى عليه المؤلف أصح لعموم قوله عز وجل: فلم تجدوا ماء، فلم يبح الله عز وجل التيمم إلا لمن كان عادما للماء. نعم. قال: ومن كان عنده ماء يحتاجه لشربه أو طبخ أو عجن ولو في المستقبل لا يلزمه الوضوء منه بل يتيمم، وكذا إن احتاج لشرب غيره من آدمي أو بهيمة محترمين له، وهذا واضح. نعم. وكذا إن احتاج لشرب غيره من آدمي أو بهيمة محترمين له أو لغيره، فلو غلب على ظنه أنه يحتاجه بعض الركب للشرب تركه وتيمم. وهنا مسألة قل من يتنبه إليها، فإن غالب الحجاج يأخذون معهم من ماء زمزم، كثيرا، ويتيممون مع وجوده معهم، وليسوا محتاجين له للشرب ونحوه، مع أنه لا يصح تيممهم والحالة هذه لوجود الماء فليتفطن. ومن عدم واضح المسألة، يعني بعض الناس يحمل معه ماء زمزم وهو ليس بحاجة إلى شربه، وإنما يحمله إهداء لغيره، فنقول هنا لا يجوز أن يعدل التيمم مع وجود هذا الماء. نعم. ومن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ، قال العلامة الكرمي: ويتجه ندبا، وظاهر كلامهم لا بل وجوبا. ووجهه أن التلبس بالصلاة بدون طهارة ووضوء أو تيمم حرام، وعند الأحناف كفر، وإنما جاز لفاقد ذلك للضرورة، فوجب الاقتصار فيها على الواجب، لأنه لو أتى بالمندوبات أيضا لصدق عليه أنه تلبس بالصلاة مع عدم الطهارة لغير ضرورة، لأن فعلها غير ضروري ولا داعي إليه. ولم أرى من علل بهذا الوجه، لكنه نفيس يعض عليه بالنواجذ، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. يقول: ومن عدم الماء والتراب صلى الفرض فقط على حسب حاله، وهذا ما يسمى بعادم الطهورين، يعني عدم ليس عنده ماء وليس عنده ما يتيمم به، فيجب عليه أن يصلي، لكن حينما يصلي هل يفعل الواجبات والمستحبات أو يقتصر على الواجبات فقط؟ المذهب أنه يقتصر على الواجبات فقط، لأن ما زاد على الواجبات مستحب، ولا يجوز له أن يتلبس بها بغير طهارة، والقول الثاني في المسألة أنه يفعل ما يشرع له من واجبات ومستحبات، لأنه متى أبيحت له الصلاة فإن الصلاة تباح بأركانها وسننها وواجباتها. قال العلامة الكرمي، يعني الشيخ مرعي: ويتجه ندبا، وظاهر كلامهم لا بل وجوبا، يعني هل كونه يقتصر على الواجبات فيما إذا عدم طهورين، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ المذهب أنه على سبيل الوجوب. قال: ووجهه أن التلبس بالصلاة بدون طهارة ووضوء أو تيمم حرام. نعم، هو حرام فيما إذا كان غير معذور، أما إذا كان معذورا فليس حراما بل هو واجب. قال: وعند الأحناف كفر. ولهذا الفقهاء رحمه الله في باب الوضوء قالوا: ولا يكفر من صلى محدثا عمدا، لا يكفر من صلى محدثا عمدا، وإنما قالوا ذلك دفعا أو ردا لقول من قال بأنه يكفر. نعم. ثم يعني لا يفعل المستحبات لا في الصلاة ولا ما يتعلق بمثل السنن الرواتب وما أشبه ذلك. نعم. يعني فرض مسألة، يعني كون الإنسان يصلي بدون طهارة أو وضوء أو تيمم ما حكمه؟ حرام، أباحنا له ذلك، يقتصر على الضرورة فقط. أين؟ لا، الصحيح أنه حتى لو تعمد لا يكفر، يعني عند الأحناف يقول لو تعمد أن يصلي محدثا عمدا كفر، لأن هذا مستأسه بالله عز وجل، والله تبارك وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. كيف التعليل؟ هو التعليل يقول لأنه المؤلف علل يقول بتعليل النفيس، قال لأنه لو أتى بالمندوبات أيضا لصدق عنه صدق عليه أنه تلبس بالصلاة مع عدم الطهر لغير ضرورة، فمثلا هو الآن يصلي قرأ الفاتحة ضرورة، ما بعدها ليس بضرورة، إذن هو تلبس بهذا الجزء لغير ضرورة، سبح واحدة هي الضرورة، ما زاد عليها ليس ضرورة. ثم إن من صلى على حسب حاله يبطل صلاته خروج ريح ونحوه في أثنائها فيلزمه استئنافها، وإن وجد نحو رمل أو حجر تيمم منه ثم صلى خروجا من الخلاف. نعم، هذا ضعيف. وأعلم أنه كلما مر بك قول صلى ثم أعاد فهو ضعيف، كلما مر قول من العلماء صلى ثم أعاد فهو ضعيف. ووجه ضعفه أن الله عز وجل لم يأمر عباده أن يفعلوا العبادة مرتين، فكل قول يمر بك من أقوال العلماء صلى ثم أعاد أو توضأ ثم أعاد الوضوء فهو ضعيف. ووجه الضعف أن الله عز وجل لم يأمر عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. نعم. تكملة: من تيمم لفرض صلاة فله أن يصليها وما شاء من الفرض والنفل، وله أن يطوف فرضا ونفلا، ويقرأ القرآن إن كان جنبا، ويمس المصحف، وإن تيمم لنفل لم يستبح الفرض، وله القراءة ومس المصحف، والله أعلم. نعم، هذا مبني على أن التيمم مبيح، ولهذا قالوا من تيمم لشيء استباحه فما دونه، استباحه فما دونه. فمثلا تيمم لصلاة فريضة يستبيح الفريضة ويستبيح ما دونه من النوافل والطواف وقراءة القرآن، لكن لو تيمم لقراءة القرآن لم يستبح الصلاة. واضح؟ كتاب المناسك: اعلم هداك الله تعالى أن الحج أحد أركان الإسلام ومن أفضل الطاعات التي تبلغ إلى دار السلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين أيضا: من طيب يقول رحمه كتاب المناسك جمع منسك، جمع منسك. والنسك في الأصل يطلق على العبادة، النسك له إطلاقان: إطلاق عام وهي المتعبدات، ولهذا قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي، يعني عبادتي على أحد الأقوال. ويطلق على معنى خاص وهو إيش؟ النسك المعروف. فالنسك له إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. فالإطلاق العام أن النسك بمعنى العبادة، والإطلاق الخاص أن يراد بالنسك إيش؟ المناسك، الحج والعمرة. يقول: اعلم هداك الله، اعلم، اعلم أي تيق، أي اجزم وتيقن ولا تشك، هذه تتكرر كثيرا. فمعنى اعلم أي اجزم وتيقن ولا تشك. وهذه الكلمة يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها، يؤتى بها لشدة الاعتناء بما بعدها. اعلم يعني أن ما بعد اعلم أمر إيش؟ يدعو إلى العناية والاهتمام. والمخاطب بذلك اعلم كل من يتأتى منه العلم، كل من يتأتى منه العلم، فهي أمر بتحصيل العلم والتهيؤ لما سيلقى إليك من العلم. وقوله هداك الله هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، والهداية هنا تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. نعم. وقوله أن الحج أحد أركان الإسلام ومن أفضل الطاعات التي تبلغ إلى دار السلام، قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد ثبت، ووجه الدلالة من الآية على الناس، وعلى ظاهرة في الوجوب. قال: وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصحيحين أيضا: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لكن هذا الحديث في فضل الحج وليس فيه دلالة على وجوب الحج. من الأدلة على وجوبه: يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. قوله من حج فلم يرفث، الرفث هو الجماع ومقدماته، ولم يفسق، المراد بالفسوق الخروج عن الطاعة، وهذا يشمل المعاصي. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وظاهر الحديث يشمل أن هذه المغفرة وهذا التكفير شامل للصغائر والكبائر. قال: وورد في الصحيحين أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. العمرة إلى العمرة يعني أن الإنسان إذا اعتمر ثم اعتمر فما بين العمرتين يقع مكفرا، وهذا يدل أيضا على استحباب تكرار العمرة والمتابعة، وقد جاء مصرحا به في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. المبرور قلنا فيما سبق إنه من إيش؟ من البر، أي الذي لم يخالطه إثم. والحج لا يكون مبرورا إلا إذا استكمل أوصافا خمسة: أولا أن يكون مخلصا لله عز وجل في حجه، فلا يحج رياء ولا سمعة ولا ليكتسب لقبا، وإنما يقصد بحجه وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ثانيا من أوصاف الحج المبرور أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. ثالثا أن يكون قائما بالواجبات العامة والخاصة، فالواجبات العامة ما يجب على المحرم وغيره، ما يجب على المحرم وغيره من المحافظة على الوضوء وأداء الصلاة في أوقاتها مع الجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. والواجبات الخاصة هي التي هي المتعلقة بالنسك من الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار والطواف والسعي إلى غير ذلك. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة، فالمحرمات العامة ما يحرم على المحرم وغيره، المحرمات العامة ما يحرم على المحرم وغيره سواء كانت قولية أم فعلية، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والسرقة وما أشبه ذلك، والمحرمات الخاصة ما يحرم بسبب حرم أو إحرام، يعني المحرمات التي تحرم بسبب حرم أو إحرام وهي ما يسمى بمحظورات الإحرام. خامسا من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، لأن الله عز وجل لا يتقرب إليه بمعصيته، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وقد سبق الخلاف هل من حج بمال حلال بمال حرام هل يصح حجه أو لا يصح، وقلنا إن القول الراجع أنه يصح مع الإثم. نعم. وفي الصحيحين أيضا: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وورد في الصحيحين أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وغير ذلك من الأخبار الدالة على فضائله. واعلم أن الحج كما في المنتهى والإقناع فرض كفاية كل عام، وهو واجب على من توافرت فيه الشروط في العمر مرة واحدة، وكذا العمرة مطلقا، وعنه على الآفاقي دون المكي. يقول العمرة مطلقا يعني تجب على إيش؟ على كل أحد سواء كان آفاقيا أم غيره، ويدل على ذلك وعنه على الآفاقي دون المكي. طيب قولوا وعنه يعني عن الإمام أحمد، وتقدير الكلام ناقل عنه. طيب والصحيح في أن وجوب العمرة، الصحيح أن العمرة واجبة، لكن وجوبها ليس كوجوب الحج، ولذلك لو أنكر أحد وجوب العمرة لم يكفر لوجود الخلاف. فإن قيل ما الدليل على وجوب العمرة، نقول الدليل على وجوب العمرة كل دليل يدل على وجوب الحج فهو يدل على وجوب العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، وفي حديث يعلى بن أمية قال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دليل على وجوب العمرة، فقوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، نقول حج هنا يشمل الأكبر والأصغر. نعم نعم سأتكلم عليها إن شاء الله. الحج، الحج بالنسبة للخطاب، الخطاب للناس، الإنسان موجه إليه الخطاب بالنسبة للحج على وجهي، فرض عين وفرض كفاية، فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين يعني أنه يجب أن يؤدي الفريضة، وفرض الكفاية يعني أنه يجب على المسلمين أن يحج منهم كل عام من تحصل به الكفاية وإقامة الشعيرة. ولذلك لو قدر أن المسلمين مثلا في زمن من الأزمان تركوا الحج فإنهم يأثمون جميعا. فالحج يتعلق به أمران من حيث الوجوب، فهو فرض عين من حيث إسقاط إيش الفريضة والركن، وفرض كفاية من حيث إقامة الشعيرة. نعم. وعنه على الآفاق دون المكي نص عليه واختاره صاحب الموني والشارح، وقولهم إنه فرض كفاية كل عام أي على من لم يجب عليه عينا، قال في الآداب هو خلاف الظاهر لقول الأصحاب انتهى، أي فإنهم قالوا للوالد أن يمنع ولده من الإحرام بنفل حج، فظاهره أنه يكون في حق من لم يجب عليه عينا نفلا. ونظر فيه البهوتي أيضا وقال يلزم عليه إبطال تقسيم الأئمة الحج إلى فرض ونفل، فاللازم باطل وكذا الملزوم انتهى. قلت ذكر بعض الشافعية أنه يكون فرض عين وفرض كفاية وتطوعا، وقال واضح يكون فرض، يكون فرض عين وفرض كفاية وتطوعا. ففرض العين من حيث إيش الخطاب بوجوب أنه ركن من أركان الإسلام يجب على الإنسان يقوم به إذا قام بالفريضة، هنا فرض كفاية وهو موجه للخطاب لجميع المسلمين، وتطوع يكون تطوعا فيما إذا قام بهذه الكفاية من يقوم. فمثلا كل عام مثلا في وقتنا الحاضر يحج الناس، نقول بالنسبة لمن أدى الفريضة تطوع. نعم. وقال إن الحج في حق من لم يجب عليه عينا له جهتان، فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة المشرفة، وتطوع من جهة كونه غير واجب عليه انتهى. ولعل هذا هو مراد صاحب المنتهى والإقناع وغيرهما. وعندي أن هذا لا يزيل الإشكال، لأن من لم يجب عليه عينا إما أن يكون مستطيعا للحج إلا أنه حجة الفرض، وإما أن يكون غير مستطيع، وإما أن يكون غير بالغ أو رقيقا. فإن أريد الأول فهو مخالف لقولهم وإجماعهم على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وإن أريد الثاني لكن يجاب عن هذا أن الحج يجب في العمر إلا واحدة، أن الوجوب هنا ليس لذاته ولم يجب لذات الحج، وإنما وجب لغيره، وجب لغيره. نعم. فإن أريد الأول فهو مخالف لقولهم وإجماعهم على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وإن أريد الثاني أو الثالث ورد عليه أن غير المستطيع والصغير والرقيق غير داخلين تحت الأمر بالحج أصلا، ويلزم عليه أنه لو لم يحج البيت أحد لأثم الناس كلهم، وهو يحتاج إلى دليل، وأظن أن لا قائل به. نعم لنا أن نقول المراد بذلك المستطيع الذي حجة الفرض. وقولهم إنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة أي وجوبا عينيا، فلا ينافي أنه يجب أيضا وجوبا كفائيا كل عام، وأنه إن لم يحج أحد أثم كل من استطاع ولو حج الفرض، كقولهم في الجهاد إنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الناس كلهم أي غير المعذورين، فإن الأعمى ونحوه لا يأثمون بترك الجهاد مطلقا، وهكذا من لم يستطيع الحج، وهذا ما ظهر لفهم السقيم وفوق كل ذي علم عليم. وفرض الحج سنة 90 على الصحيح كما في الإنصاف وغيره، وقيل سنة 10 وقيل سنة 6 وقيل سنة 5، وهو واجب على من توافرت فيه الشروط الآتية على الفور، نص عليه الإمام أحمد وفاقا لأبي حنيفة في إحدى روايتيه، ومالك وأبي يوسف وداود بناء على أن الأمر للفور، ولحديث ابن عباس تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، وورد من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، فلو جاز له التأخير لم يكن عاصيا بتركه مع العزم، حتى على الأصح عند الشافعية الذين يقولون إنه على التراخي. نعم، والصحيح أن الحج على الفور، لأن سائر الواجبات الأصل فيها الفورية، ولا سيما الحج، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. نعم. فإن قيل إن الحج فرض سنة 9 على الأصح، ولم يحج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا 10 بلا خلاف، فدل ذلك على جواز التأخير. فالجواب إنه الإرادة. الآن إذا قلنا إن الحج واجب على الفور، وقلنا إن الحج وجب 9 من الهجرة، 9 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حج 10، فأخر، وتأخيره يدل على أنه ليس واجبا على الفور. نقول العلماء رحمهم الله أجابوا عن كون النبي عليه الصلاة والسلام أخر الحج إلى سنة 10 بأجوبة متعددة. فمنهم من قال إن سبب التأخير انشغاله عليه الصلاة والسلام بالوفود تلك السنة، ولذلك سمي ذلك العام، يعني عام 9 من الهجرة، سمي عام الوفود. قالوا فقدم مصلحة تعليمهم وتأليفهم على الإسلام. ثانيا أيضا مما قيل من أسباب تأخيره أنه كان من المتوقع أن يحج المشركون في تلك السنة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخر الحج لأجل أن تتمحض الحجة للمسلمين وتكون خالصة لا يشركهم فيها أحد من المشركين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة أبي بكر مناديا أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان. ثالثا أيضا مما قيل في أسباب تأخيره، قالوا أيضا لبيان أن إمامة المسلمين في غيبته لأبي بكر، قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخر وأمر على الناس 9 أبا بكر ليبين عليه الصلاة والسلام أن إمامة المسلمين في غيبته لأبي بكر، فكما كان إماما لهم في مرضه فكذلك هو إمام لهم بعد وفاته. وأيضا مما قيل في ذلك أن قالوا إن فرض الحج كان في أول السنة 10، لأن حج النبي صلى الله عليه وسلم كان في آخرها، يعني في آخر السنة 9، لكن في آخرها ولم يتمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الحج في تلك السنة. وعلى هذا الاحتمال تزول الاحتمالات السابقة. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أمرا آخر، وقال إن من أسباب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج إلى 10، قال حتى تقع حجته في ذي الحجة، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وكان الحج قبل ذلك لا يقع في ذي الحجة، حتى إن حجة أبي بكر كانت في ذي القعدة. كيف؟ يعني باعتبار دوران الأشهر. يعني الآن مثلا الآن نحن في بالنسبة للأبراج أو بالنسبة للأشهر الفرنجية، في أي شهر؟ سبتمبر. ها؟ سبتمبر. ها؟ 9. يعني أو يوم خلق الله السماوات والأرض مثلا، كان ذي الحجة، كان شهر ذي الحجة مثلا في برج مثلا الحمل، نفرض مثلا الحج فيما بعد لم يقع في ذلك، لأن كما تعلمون الدوران، الدورة الشمسية والدورة القمرية تختلف. فقالوا لأجل أن تقع حجته، يعني صادف شهر ذي الحجة وزمن حج النبي عليه الصلاة والسلام، أن الزمان كان كالزمان الذي حينما خلق الله السماوات والأرض. نعم. لكن أقرب هذه الأسباب، يعني الأول والثاني، أن يقال إن إما لانشغاله بالوفود أو لأجل أن تتمحض الحجة للمسلمين. نعم. وأشار المؤلف رحمه الله إلى بعض هذه، فقال فالجواب إنه أخره لاحتمال عدم استطاعته، أو بأمر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان وتتعلم منه أمته المناسك كلها التي ثبتت واستقر عليها، وإنما لم يحج أغنياء أصحابه كسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره لأنهم تبع له صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يتقدمون عليه. وإنما حج سيدنا أبو بكر وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهما سنة 9 قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام لإعلام الناس بأن لا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فإنه قد كان بقية من المشركين، فكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم رؤيتهم ولا سيما وهم يطوفون بالبيت عراه. وربما كان هذا أيضا عذرا في تأخير الحج إلى السنة التي بعدها، والله سبحانه وتعالى أعلم. وأما عند الشافعية فإنه يجب على التراخي لكن بقيد عدم خوف الفوات مع العزم على فعله. واختلفوا في مستطيع صحيح لم يحج حتى زمن، فقال بعضهم يستناب عنه على الفور، وقال بعضهم لا، فهو كمن بلغ معضوبا. لا يجب عليه. والصحيح كما تقدم أنه على الفور، وأما كونه عليه الصلاة والسلام أخر إلى سنة 10 فأصح ما قيل إما لانشغاله بالوفود وإما لأجل أن تتمحض الحجة للمسلمين. نعم. فصل. وشروط وجوب الحج والعمرة 5: إسلام وعقل وبلوغ وكمال حرية واستطاعة. أما الإسلام والعقل فهما شرطان للوجوب. طيب، هذه شروط وجوب الحج: إسلام وعقل وبلوغ وكمال حرية واستطاعة، وقد جمعت جمع الشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه الله بقوله في بيتين: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. أعيدها: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. قال: أما الإسلام والعقل فهما شرطان للوجوب والصحة، بمعنى أن الكافر لو حج لم يصح لوجود مانع. كذلك أيضا المجنون والعقل، يعني من العقل ضده من لا عقل له، فمن لا عقل له كالمجنون لو حج لم يصح حجه أيضا لوجود مانع أو فقد شرط. المجنون لو حج وجود مانع يمنع من الصحة أو لفقد شرط. كلا. كيف كلا؟ ما هو المانع؟ ولا فقد شرط وهو الأهلية، يعني وجود النية وفقد شرط، ويلزم من فقد الشرط يعني لازم وجود المانع. طيب، قال: وأما البلوغ وكمال الحرية فهما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالصبي يصح حجه، هما شرطان للوجوب والإجزاء دون الصحة، فيصح حجه لكن لا يجب عليه ولا يجزئه عن حجة الإسلام. كذلك أيضا الرقيق يصح حجه لكن لا يجب عليه ولا يجزئ عن حجة الإسلام. والرقيق فيه خلاف، وأصح الأقوال في الرقيق أنه فيما يتعلق بالعبادات حكمه كالحر تماما، العبادات البدنية حكمه كالحر تماما، فكل عبادة بدنية تجب على الحر فتجب على الرقيق. أما العبادات المالية فيفرق فيها بين الحر والعبد، لأن العبد لا يملك، والعبادات المالية مبناها على المال. أفهمتم؟ إذن العبد بالنسبة للتكاليف الشرعية، نقول التكاليف الشرعية إن كانت بدنية فهو كالحر تماما، لأن الله عز وجل لم يفرق بين حر وعبد فيما يتعلق بوجوب الصلاة والصيام، فهو داخل في الخطاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، وما أشبه ذلك. وأما العبادات البدنية، العبادات البدنية كالنفقات والزكاة والكفارات وما أشبه ذلك فلا تجب عليه، لأن العبادات البدنية المالية مبناها على المال، والعبد لا يملك، لقوله عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط ذلك المبتاع. قال: فيصح الحج والعمرة من الصغير ولو دون التمييز. لاحظ ولو دون التمييز. بقية العبادات لا تصح من الصبي إلا إذا كان مميزا. فالصلاة لا تصح من غير المميز، والصيام والوضوء، أما الحج فيصح. والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقوله ألي هذا لم تقل أعلى، فهذا يدل على أن الحج لا يجب على الصبي، ويدل أيضا على أن الصبي يصح حجه. قال ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام وعمرته، لأيضا حديث ابن عباس روي مرفوعا وموقوفا أيما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه حجة أخرى. قال فمتى بلغ وكان مستطيعا لزمه السعي إلى الحج والعمرة، وأما إن أحرم بالحج قبل البلوغ فبلغ قبل الوقوف بعرفة أو بعده فعاد فوقف قبل فجر يوم النحر ولم يكن سعى بعد طواف القدوم فإنه يجزئه عن حجة الإسلام. الصبي الآن إذا حج ثم بلغ، فإن كان بلوغه قبل الوقوف بعرفة صح حجه لأنه أدى ركن الحج الأعظم وهو بالغ، وإن كان بلوغه بعد الوقوف نظرنا فإن أمكنه، فإن كان وقت الوقوف لا يزال باقيا رجع ووقف وصح حجه فرضا، وإن فات الوقوف أو لم يرجع لم يصح حجه فرضا. وعلى هذا فأحواله ثلاث، الصبي وكذلك بالنسبة للرقيق والمجنون. الصبي الرقيق والمجنون والصبي لهم فيما يتعلق بزوال العذر أو زوال المانع ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يزول في عرفة، يعني يزول الرق والجنون والصبا في عرفة فيصح فرضا، كمجنون أفاق. لكن تصوير المسألة في المجنون لا تتصور أنه مجنون من الأصل، لا، أحرم وهو عاقل ثم جن، لأن إحرام المجنون أصلا لا يصح. فصورة المسألة في المجنون أنه أحرم عاقلا ثم جن ثم أفاق بعرفة فيصح حجه فرضا. كذلك أيضا رقيق اعتقه سيده في عرفة فيصح حجه فرضا، صبي بلغ في عرفة يصح حجه فرضا. الحال الثانية أن يزول ذلك الأمر، أعني الرق والجنون والصبا، بعد وقت الوقوف فلا يصح في حق المجنون ويصح نفلا للصبي والعبد، لا يصح، لأن الفقهاء رحمهم الله يشترطون النية في الوقوف، يعني لابد في عرفة. طيب إذا زال المانع أعني الرق والجنون والصبا بعد وقت الوقوف بعرفة فلا يصح في حق المجنون لأنه لم يفق جزءا من وقت الوقوف، وأما بالنسبة للصبي والعبد فيصح. الحال الثالثة أن يزول بعد الوقوف في وقته، أن يزول الأمر أعني الجنون والصبا والرق بعد الوقوف بعرفة في وقته، كما لو زال الجنون مثلا في الليل ليلا بعدما دفع زال، فهنا يلزمه العود إذا أمكنه، يلزمه العود إذا أمكنه، فإن أمكنه يعود وجب عليه. فنقول للصبي ارجع وقف في عرفة ولو لحظة، ونقول كذلك أيضا للرقيق وكذلك بالنسبة للمجنون. لماذا نلزمهم بذلك؟ نقول لأن الحج واجب على الفور، هذا حاصل كلامه رحمه الله. وقوله ولم يكن سعى بعد طواف القدوم، يعني إذا بلغ بعد الوقوف بعرفة وعاد قبل الفجر يوم النحر صح حجه فرضا، لكن بقيد قال ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. أما إذا كان سعى فلا، لأن السعي لا يشرع تكراره. فمثلا صبي أحرم قارنا طاف للقدوم وسعى وسعى سعي الحج، ثم بلغ في عرفة، هل يصح حجه فرضا؟ لا. لماذا؟ لأنه سعى أدى ركنا، حينما فعل السعي يعني فعله على أنه نافلة وليس على أنه فريضة، فلا يعيده، لأن السعي لا يشرع تكراره. الطواف يشرع تكراره، لكن السعي لا يشرع تكراره. والقول الثاني أنه يجزئه عن حجة الإسلام ولو كان سعى، ولو كان قد سعى. وهذا ظاهر كلام صاحب مختصر المقنع زاد المستقنع أنه يجزئه، وهو الذي عليه أكثر أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، أن الصبي متى بلغ في عرفة فإن حجه صحيح ولو كان قد سعى قبل ذلك. نعم. ها؟ لا ينسحب الحكم يعني. وما الفقهاء رحمهم بعضهم يقول وما قبله نفل لم ينقلب فرضا، يعني أن الصبي سورة المسل أحرم قارلا فطاف وسعى وفي يوم عرفة بلغ، بلى على المذهب الآن حجه ماذا؟ نافلة. لا نقول مثلا لا نقول إنه يعيد السعي، يعيد السعي حجه نافلة. القول الثاني، القول الثاني أن حج أن حجه يكون فرضا، لكن ما قبل ذلك يعني على القول بأنه فرض، هل ينسحب عليه الحكم ويثاب ثواب فريضة أو لا؟ في خلاف، فبعض العلماء يقول وما قبله نفل لم ينقلب فرضا، ومنهم من يقول لا إنه يكون فريضة. ونظير هذه المسألة نظيرها مر بنا في الصيام، فيما إذا إيش؟ لا مو إذا أفطر، إذا نوى من أثناء النهار، إذا نوى من أثناء النهار إني إذا صائم، فهل يثاب من النية أو يثاب من أول النهار؟ من العلماء من يقول يثاب من أول النهار، لأن إذا صححنا صومه فالصوم الشرعي من أول النهار. نعم. أنه يصح حجه وينسحب الفريضة على ما قبل ذلك. ها؟ هو ما يشرع تكرار. ولأن السعي هو العلة عندهم أنه لا يكون فريضة قالوا لأنه أدى جزء من العبادة، لأن أركان الحج إحرام، الإحرام وطواف وسعي والوقوف بعرفة الأربع، فأدى ركنا صار نفل، ما يمكن عبادة تبقى يكون بعضها نفل وبعضها فرض. لكن أقول الحمد لله يعني يكون فرضا والسعي يسعب عليه الحكم. وبعض العلماء يقول يعيد، بعضهم يقول يعيد، نعم ولو أعاد ما فيه إن شاء الله، ما فيه بس. نعم. لا يجب عليه يتم هم بعد يتم يزمن بالقضاء، يمسك ويقضي. وش نعيد؟ إيه في نفس الحجة، هذا سعي الحجة هذه. نعم. وأما إن كان قد سعى بعض طواف القدوم فلا يجزيه الحج ولو أعاد السعي، لأنه لا يشرع تكراره. وإن أحرم بالعمرة غير بالغ فبلغ قبل الشروع في طوافها أجزأته عن عمرة الإسلام لا بعد الشروع في طوافها. ومثله الرقيق إن عتق في جميع ما تقدم من التفصيل فتفطن وتدبر. وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب فقط. مسألة العمرة أهون، مسألة العمرة يعني العمرة هينة، لو أحرم مثلا فبلغ في أثناء الطواف، ولا يتصور هذا إلا فيما إذا بلغ بالسن كذا ولا لا، لكن بلغوه بالسن فحينئذ نقول ابدأ الطواف من جديد والحمد لله، يشرع بالطواف من جديد. إذا كان مثلا طاف ثلاثة أشواط نقول ابدأ من جديد بنية هذه وينتهي المسألة. ولا يأخر ولا يأخر لما يتم السن، يؤخر العمرة إلى أن يتم السن لا لا في أثناء الطواف إذا كان بالسن معلوم يعني غالبا السن أي هذا يمكن لا يمكن واحد أخبر في الطواف ولا صحيح إذا كان يعلم أنه سيبلغ نقول ينشغل قليلا، لكن مثل وهو يطوف رآه شخص وقال ما أنت فلان وفلان ما شاء الله أنت مولود في يوم كذا الساعة الآن بلغت ويعني عموما الفقهاء يعني هذه مثل البلوغ في السن يعني قد يكون فيما سبق من النوادر، يعني من العلم بالسن من النوادر، يعني الناس الآن لا يعلمون متى يعني ولادتهم إلا في الأزمنة الأخيرة، صار يعلمون مثلا متى ولد في أي يوم في الساعة، أما ما سبق لا ما يعلم. هذا تسألني في أي يوم ما أعلم، في أي شهر ما أعلم، مجهول. وذاك من جهلت حاله يكتبون في في في بطاقة شهر سبعة ولا لا؟ واحد سبعة شهر المتقاعدين اللي ما يعرف ولادته مولود مثلا في عام كذا وكذا عام 70 عام 80 يكتبون 1/7 متى رأيت شخصا مكتوب في بطاقة 1/7 فهو مجهول. لا لا حتى في زمن لا في ناس يقيدون، حتى في ناس يعني مثلا مقيدة ولادتهم، يعني مثلا شيخنا رحمه الله مقيد، يعني تقول هذا يرجع إلى الوالد أو الوالدة، من الناس من يكتب تاريخ ولد لي لابن فلان في يوم كذا وكذا وكذا أو الحدث. لكن إذا كان في رجل من عامة الناس وليس هناك حدث ما في. نعم. فالمهم أن القاعدة متى رأيت في بطاقة أحوال شخص 1/7 ها؟ فهذا يعني مجهول اليوم والشهر. نعم. وجعله 1/7 عشان لا هجري. وأما الاستطاعة فهي شرط الوجوب فقط أي دون الصحة والإجزاء، فغير المستطيع إذا حج واعتمر صح ذلك منه وأجزى عن حجة طيب الإسلام. طيب الاستطاعة الشرط للوجوب، يعني غير المستطيع لا يجب عليه لقوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، لكن لو حج أو حج به فحجه صحيح ومجزئ. نعم. وأجزى عن حجة الإسلام وعمرته، وهي أي الاستطاعة ملك زاد ووعائه وراحلة بآلتها تصلحان لمثله أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عن ما يحتاجه من كتب علم ومسكن وخادم وما لا بد له منه وعما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام من أجرة عقار أو ربح. طيب قالوا على الدوام، ما المراد بالدوام هنا؟ الفقهاء اختلفوا في المراد بقوله بقول المؤلف وغيره على الدوام، فقالوا على الدوام يعني أن تكون له صنعة أو عقار ريعها بقدر النفقة لا تزيد عليها، يعني إنسان مثلا يحتاج في كل يوم النفقة 10 ريالات، تقول عنده صنعة أو عنده عقار يدر عليه 10. وقيل المراد بالدوام مدة ذهابه وإيابه، مدة ذهابه وإيابه. وقيل المراد بالدوام السنة، وأن المراد وأن الدوام هنا يقدر بالسنة، كما أن الزكاة بالنسبة للفقير من لم يجد كفايته إيش سنة سنة. وقوله رحمه الله هنا ملك استطاع ملك زاد ووعائه وراحله وما أشبه ذلك، لو اختصرنا هذا وقلنا الاستطاعة تمكنه من الوصول إلى مكة أو المشاعر من غير ضرر أو غضاضة، لا يكون عليه ضرر في الوصول إلى مكة. فلو مثلا كان يستطيع المشي على قدمه لكن يتضرر، هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. طيب يركب سيارة لكن عليه غضاضة، نقول اذهب على حمار مثلا في زمن الآن، ما يمكن. فضابط الاستطاعة أن نقول تمكنه من الوصول إلى مكة من غير ضرر يصحبه أو غضاضة أو نحو ذلك. أما مركزات وراحلة وما أشبه ذلك يعني تفاصيل قد يكون فيها نظر. نعم. من أجرة عقار أو ربح بضاعة أو صناعة، هذا هو الصحيح عليه أكثر علماء المذهب. وقيل إنما يشترط كون الزاد والراحلة فاضلين عن كفايته وكفاية عياله إلى أن يعود فقط. تنبيه، هذا يقولنا مدة ذهابه وإيابه. نعم. تنبيه، والأصح أن نقول الدوام يعني مدة سنة، تقدر بالسنة كما قدروا ذلك بالنسبة للفقير، أن الفقير يعطى من الزكاة ما يكفيه سنة. نعم. لا يكون عنده مال يعني في عياله. نعم. في السنة يحج فيها. نعم. ها؟ شو مدة حج؟ لا يعني لقصدي الآن لو مثلا كان عنده مال، لو أخذ هذا المال نقص عن كفايته وكفايته، يعني إذا حج يكون عنده من المال ما يكفيه. طيب بعدها بيكون فقير، هذا مدة الذهاب وإيابه. إحنا قلنا لو قيل إنه يكفيه سنة سنة، لأنه إذا لم يكن له خصوصا إذا لم يكن له صنعة فسوف يعني يفتقر عليه ضرر. تنبيه، ظاهر كلامهم أن الأخلص إذا توافرت فيه الشروط المذكورة يجب عليه السعي إلى الحج والعمرة، وفي صدور الإحرام منه محل نظر، ويأتي إن شاء الله تعالى في باب الإحرام بحثه فليراجع هناك. نعم. الأخلص وغير والأعمى كلاهما يجب عليهما الحج، يعني من به عاهة، ما نقول أخلص ولا غير، نقول من به عاهة أو عيب لا يمنعه من الحج فإن الحج يجب عليه لدخوله في الخطاب، ولله على الناس حج البيت. ومسألة صدور الإحرام منه نقول كما قال الفقهاء رحمه الله في أحكام الأخرس، إنه بالإشارة، كما أن الأخرس مثلا طلاقه يكون بالإشارة وشهادته تكون بالإشارة، فإحرامه يكون بالإشارة، فالإشارة تقوم مقام العبارة. نعم. إحرام النية، إحرام في صدور الإحرام منه، يعني ينوي بقلبه، لا قصد التلبية، لأن بعض العلماء يقول التلبية كتكبيرة الإحرام لا بد منها. أي يعني هل إحرامه؟ أي يعني هل يعتبر إحرامه يعني بالنسبة أو لا يعتبر؟ والإحرام حتى على المذهب يكون بماذا؟ بالنية، لكن بعض العلماء يرى أن الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية. لو بدل من التلبية مثلا، يعني على القول بأنه لابد من التلبية، الإشارة تقوم مقام ذلك. إذا قلنا إن التلبية لابد منها، يقول في صدور الإحرام منه نظر، يعني ربما أن إشارته لا تكون كتلبيته. إيه صح يجب حج. ما في ما فائدة تحريك الشف، تحريك الشفتين وسيلة إلى النطق، هذا مثل إمرار الموسى للأصلع كذا ولا لا؟ فائدة ما ينبغي للحاج أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا ورفيقا، وأن تطيب نفسه بما ينفقه، ويستحب أن لا يشارك غيره في الزاد وأمثاله، والأليق بالورع من المشاركة. طيب يعني الإنسان المسافر ينبغي له أن يأخذ من النفق، أن يأخذ معه من النفقة ما يحتاج وزيادة، لأنه قد يقدر شيئا وتكون الأمور على خلاف ذلك، وقد يضيع مال من أحد رفقائه فيقرضه ونحو ذلك. نعم. والأليق بالورع من المشاركة أن يجتمع الرفاق كل يوم على طعام أحدهم على المناوبة. مسألة: اعتبر ابن الجوزي في كشف المشكل الزاد والراحلة في حق من يحتاجهما، وأما من أمكنه السعي والتكسب بالصنعة التي تكفيه فعليه الحج، اختاره الشيخ عبد الحليم بن تيمية ووالد شيخ الإسلام. وقال في الإنصاف: والمذهب أنه يستحب حينئذ وليس بواجب. قال عبد الحليم هذا والد شيخ الإسلام، ويقال إنه قمر بين شمسين، قمر بين الشمسين، بين المجد وبين ابنه. قال: ويكره الحج لمن حرفته المسألة. قال الإمام: لا أحب له ذلك، وهذا يدل على الكراهة عند بعضهم وعلى التحريم عند آخرين. انتهى. والصواب التحريم، يعني من يحترف المسألة سؤال الناس فإن هذا محرم، وذلك جاءت الحديث بالوعيد: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ولكن المراد من يتخذها حرفة، أما من سأل لحاجة فلا بأس، سؤال لحاجة، إنسان مثل ليس عنده مال وسأل فلا بأس، أما أن يتخذ لك حرفة ليس عنده عمل إلا السؤال، ما عنده وظيفة يعني يتمكن من العمل لكن أبت ما عنده، إذا أذن الظهر ذهب إلى المساجد، اليوم في المسجد الفلاني وغدا في المسجد الفلاني وهكذا، يعني اتخذ الأمر إيش حرفة، هذا لا شك أنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يأتي وعظامه تلوح والعياذ بالله حتى يفضح بين الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. نعم. شيخ العبارة التذنيب يعني مثل التتمة. تذنيب: إذا خاف العنة من يقدر على الحج ولا وسع لهما قدم النكاح عند الأكثرين وقيل الحج. طيب هذه مسألة، إذا خاف العنة من يقدر على الحج، يعني عنده مال يتمكن أن يحج به لكنه يخشى العنة، فهل يقدم النكاح أو يقدم الحج؟ يقول قدم النكاح عند الأكثرين وهو صح، لأن النكاح ضرورة كضرورة فيقدم النكاح، يعني هو بمثابة الطعام والشراب، فإنسان مثل عنده مال مثل 10,000 ريال وقال: أنا عندي مال أتمكن من الحج ولكن أحتاج إلى النكاح، أخشى على نفسي الوقوع في المحرم، فهل يقدم هذه العشرة يتزوج بها أو يحج بها؟ نقول ماذا؟ يتزوج بها. نعم. تكمله: هو من الاستطاعة سعة وقت وأمن طريق يمكن سلوكه ولو بحرا أو غير معتاد بلا خفارة يوجد فيه الماء. طيب ومن الاستطاعة ساعة وقت، يعني يكون هناك ساعة، فلو مثلا توافرت فيه شروط الوجوب ولكن لم يكن هناك ساعة، يعني في الزمن السابق مثلا وجب عليه توافرت فيه شروط وجوب الحج في أول الحجة، والمضي إلى مثلا مكة يحتاج إلى شهر، نقول لا يجب عليه الحج. وأمن طريق، فلو كملت الشروط ولم يكن الطريق آمنا أيضا لم يلزم. قال: يمكنه سلوكه ولو بحرا أو غير محتاج بلا خفارة، يعني أيضا يشترط أن يكون الطريق آمنا بلا خفارة، والخفارة هي الجعل الذي يعطى للخفير الذي يقوم بحمايته، حمايته. فإذا كان مثل هذا الطريق الذي يسلكه فيه قطع طرق أو ما أشبه ذلك، وهناك خفير، يعني إذا مر مثلا بجنب قبيلة يعطي شخصا من هؤلاء القبيلة دراهم فيحميه حتى يصل إلى منطقة الفلانية، ثم يعطي خفيرا آخر حتى يصل إلى منطقة الفلانية، فهل يلزمه؟ يقول المؤلف لا يلزم، والصواب أنه يلزم إذا كان لا لا لا تجحفه بماله لزمه. نعم. يوجد فيه الماء والعلف، هنا نقول الآن يوجد فيه محطات بنزين. طيب، ودليل لجاهل وقائد لأعمى، يعني لو كان مثلا الطريق آمن ويمكن سلوكه وما أشبه ذلك ولكنه يجهل الطريق إلى مكة، نقول هنا لا يلزمه. يوجد فيه الماء والعلف على العادة، ودليل لجاهل وقائد لأعمى، وظاهر كلام كثيرين أن هذه ما عدا ساعة الوقت شروط للزوم السعي لا للوجوب، فحينئذ لا يصح عدها من الاستطاعة والله أعلم، ولا يصير مستطيعا من لا يملك الزاد. يعني هذه الشروط وساعة وقت، يعني من توافرت فيه شروط الوجوب هناك شروط للزوم السعي، واضح ولا لا؟ من توافرت فيه شروط الوجوب يعني إسلام وعقل وحرية واستطاعة وغير ذلك، يقول توفرت فيه الشروط، هل يجب السعي أو لا؟ لا يجب السعي إلا إذا توفرت هذه الشروط. نعم. ولا يصير مستطيعا من لا يملك الزاد والراحلة ببذل غيره له ما يحتاجه لذلك ولو أباه أو ابنه لما فيه من المنة. نعم. لا يصير مستطيعا ببذل غيره له، ما يصير مستطيعا ببذل غيره له، إنسان مثلا ليس عنده مال يحج به، فبذل له إنسان مالا قال خذ هذه 5000 حج بها، فهل يكون مستطيعا؟ يقول لا يصير مستطيعا ولو كان أبا له أو ابنا له، لماذا؟ لما فيه من المنة. وإذا كان هذا الحكم علل بالمنة فالحكم يدور مع علته، ونقول المنة قد توجد من أشخاص ولا توجد من أشخاص، فلو كان الدافع لهذه الدراهم أبوه فالأب ليس منه منة، والابن ليس منه منة، لكن لو كان من أجنبي ربما نقول في هذه الحال إنه لا يلزمه. فالمهم أن من لم يستطع وبوذل له مال، من لم يستطع الحج بأن كان مثلا فقيرا وبوذل له مال ليحج به، فهل يكون مستطيعا بهذا البذل ويجب عليه أو لا؟ نقول إن خشي المنة بهذا البذل فلا يلزمه ولا يجب عليه، وأما إذا لم يخش المنة فيجب عليه، والمنة إنما تكون من الأجنبي والبعيد في الغالب، أما إذا كان الدافع لهذا المال أو الباذل كان أبوه أو أمه أو أخته أو ابنه ممن لا تحصل منهم من المنة غالبا فيلزم. نعم. ها؟ أو كان من الحاكم أيضا. نعم. الحاكم في المنة منتفية، أقول ما يبذل من الإمام أو الحاكم أو الدولة منها منتفية. نعم. فصل. ومن عاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على يعني الآن على مسألة مثل الحاكم، لو مثلا قدر أن هناك حملات مجانية، إنسان فقير لكن فيه حملات مجانية يتمكن من الدخول فيها والتسجيل فيها والحج، هل يجب عليه الحج؟ يجب عليه، لأن هذه الحملات ليست فيها منة، ليست فيها منة، فمثلا هناك حملات خيرية أو حملات مجانية أو مثلا يتمكن من الذهاب مع بعض الدوائر مثلا ليعمل عمل يعمل مثلا معهم فيجب عليه الحج. نعم. فصل. ومن عاجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة أو لكونه نضر الخلقة لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا كسر النوم. حسن الله. أو لكونه نضو الخلقة لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة. النضو بكسر النون هو المهزول، ويسمى العاجز عن السعي، يسمى العاجز عن السعي لكونه زمنا ونحو، يسمى معضوبا، ها يسمى معضوبا من العضب، وهو القطع، كأنه قطع، قال كأنه قطع عن كمال الحركة. نعم. أو لكونه نضو الخلقة لا يستطيع الثبوت على الراحلة إلا بمشقة غير محتملة لازمه أن يقيم من يحل ويعتمر عنه فورا من بلدي أو قريب منه دون مسافة قصر. طيب من عجز لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، يرجى برؤه يعني المرض الذي يرجى برؤه، وفهم منه أنه إذا كان المرض يرجى برؤه فإنه ينتظر حتى يبرأ. فإنسان مثلا وجب عليه الحج، عنده مال ويتمكن لكنه مريض مرضا يرجى برؤه، فلا يجوز أن يستنيب، يجب أن ينتظر حتى يبرأ، فإذا برئ حج بنفسه. أما إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه أو كان كبيرا فحينئذ نقول يخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه. كذلك أيضا أو كان لا يستطيع لا يقدر على الركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة، يعني لو كان يستطيع الركوب عنده مال وعنده قوة بدنية لكن لا يستطيع الركوب. من الناس الآن من إذا ركب مثلا يلزم من سفر إلى مكة أن يسافر بالطائرة، وإذا ركب بالطائرة يتضرر إما بدوران رأس أو استفراغ أو ما يتضرر ما يستطيع الركوب، حينئذ نقول لا يجب، لا يجب أن يستنيب. نعم. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فريضة الله على عباده أدركت في الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم حج عنه. فدل ذلك على أن ما لا يستطيع الركوب إما لثقله وإما لكونه مهزولا أو لكونه إذا ركب تضرر وما أشبه ذلك، حينئذ لا يلزمه ويجب عليه أن يستنيب. نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لزمه أن يقيم، أن يقيم من يحج، أنك ترى يحل غلط، يحج ويعتمر ويعتمر عنه فورا من بلده أو قريب منه دون مسافة قصر من بلده، فلا يجزئه لو إيش أناب من غير البلد. فمثلا لو قدر أن هذا الذي كان نضو الخلقة أو كان كبيرا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه أنه كان مثلا من أهل الشام أو من أهل العراق، لا يجزئ أن ينيب شخصا من مكة، يجب أن ينيب شخصا من إيش من مكانه. لماذا؟ قالوا لأنه لو حج لحج هكذا، لو حج هو لزمه السعي من بلده إلى مكة، مدينة مكة. والقول الثاني أنه لا يلزمه أن يقيم من بلده بل من أي بلد حتى ولو كان من مكة. فلو فرضنا مثلا أن رجلا كبيرا أو مريضا أو كان نضو الخلقة لا يستطيع الحج وركوب الراحلة، كان مثلا في العراق في الشام في مصر في أمريكا، حينئذ نقول يقيم من يحج ويعتمر عنه من أي بلد حتى ولو كان من أهل مكة، حتى ولو كان من أهل مكة. وذلك لأن سعي النائب أو سعي الإنسان، أن سعي الإنسان من بلده إلى مكة وسيلة، ليست أمرا مقصودا وليست عبادة، هي وسيلة، وعلى هذا يحجج أو ينيب من يحج ويعتمر عنه من أي من أي مكان. لازمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من بلده أو قريب منه دون مسافة قصر، ثم إن عوفي بعد إحرام نائبه أجزاه لا قبله. طيب، ثم إن عوفي بعد إحرام نائبه أجزاه لا قبله. مثال ذلك إنسان مثلا مريض مرضا لا يرجى برؤه، فأناب شخص قال لزيد حج عني، ثم بعدما أناب زيدا بالحج عنه وذهب زيد برئ، المنيب المستنيب برئ، فهل يجزئ الحج أو لا؟ واضح ولا لا؟ نعم. يقول المؤلف إن عوفي بعد إحرام نائبه أجزأ لا قبله، لا قبله. فلو أن زيدا النائب، النائب فلو أن المستنيب برئ قبل أن يحرم زيد فلا يجزئه، وإن برئ بعد إحرامه يجزئه. واضح. وهذه المسألة لها ثلاث حالات، أعني إذا عوفي بعد إحرام، إذا أناب شخصا ليحج ويعتمر عنه ثم عوفي فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يعافى قبل الإحرام، قبل الإحرام فلا يجزئه عن حجة فلا يجزئه. والحال الثانية أن يعافى بعد الفراغ من المناسك فيجزئه. مفهوم يا أخوان؟ يعني مثال ذلك إنسان مريض مرضا لا يرجى بره فقال لزيد من الناس حج عني أنا مريض، ثم بعد ذهاب زيد للحج برئ المستنيب برئ. نقول هنا إن كان برؤه قبل أن يحرم لم يجزئ، لأنه حينما أحرم أحرم عن شخص مستطيع، وإن كان برؤه بعدما فرغ من المناسك أجزأ. الحال الثالث أن يكون برؤه بعد الإحرام وقبل الفراغ من المناسك، يكون إحرامه أن يكون برؤه بعد الإحرام وقبل الفراغ من المناسك، ففيه خلاف. المذهب أنه يجزئ، مذهب أنه يجزئ، فالعبرة عندهم بما إذا برئ قبل الإحرام، أما إذا برئ بعد الإحرام فإنه مجزئ. وبنوا هذا الحكم على قاعدة شرعية، وهي أن كل من فعل ما أمر به شرعا فإنه يخرج من العهدة. كل إنسان فعل ما أمر به شرعا فإنه يخرج من العهدة، وهذا الرجل فعل ما أمر به شرعا وهو الاستنابة فخرج من العهدة ولا يلزمه القضاء. قالوا ونظير ذلك الصيام، الصيام لو وجب على الإنسان وأطعم لكونه مريضا ثم عوفي. يعني إنسان مثلا في رمضان مريض مرضا قال أطب لا يرجى برؤه، ما الواجب عليه؟ أطعم كل رمضان أخرج أطعم 30 مسكينا وقدر الله عليه أنه بعد العيد بريء، هل يلزمه الصيام؟ لا، ما يلزم الصيام لأنه فعل الواجب. إذن المسألة إما أن يبرأ قبل الإحرام فواضح، وإما أن يبرأ بعد الفراغ من النسك فواضح أيضا، وإما أن يكون برؤه بعد الإحرام وقبل الفراغ من المناسك فالمذهب أنه يجزئ. طيب هنا مسألة، إذا عوفي قبل إحرام النائب وأحرم النائب فهل يجزئ؟ نقول لا يجزئ عن المستنيب، وتكون نفلا للمستنيب، لا يجزئ عنه وتكون نفلا له، يعني هذه الحجة تكون نفلا للمستنيب ويلغز بذلك، ويقول لنا نفل حج أجزأ قبل فرضه، يلغز بهذه المسألة. يعني إنسان مثلا قال لشخص زيد من الناس حج عني أنا مريض مرضا لا يرجى برؤه، ذهب زيد وصل إلى الطائف يريد الإحرام، لما وصل إلى الطائف قدر الله أن هذا الذي أناب في بلد مثل في عنيزة أنه برئ ولم يعلم، فأحرم زيد قال لبيك عن فلان، نقول هنا هذه الحجة لا تجزئ عن حجة الإسلام وتكون نفلا بالنسبة لمن؟ للمستنيب. فهنا صح نفله قبل فرض، ولهذا يقول لنا نفل حج أجزأ قبل الفرض. والله أعلم، انتهى الوقت إن شاء الله.